أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحيتهم فيها سلام. نعم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة Thank you. Thank you. تثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وتثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا the ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرها في السماء فَوَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا بطل القرآن، ده بطل الإذاعة كلها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق أرض ما لا من قرار يبقى عليك يا رب. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Yeah.

السماوات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الله أكبر. استاذ واستاذ واستاذ كمان. سلام. الله عليك يا بيت القران، الله يديك الصحه ويكرمك. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. سبحان المتخير. الله كان النبي يا شيخ لا يفتح عليه. الله

أرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ثمرات لعلهم سبحانه سبحانه. نعم. وما يخفي على الله من شيء. وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله. الحمد لله بل دعاء إلى صدق الله العظيم.